البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. من تأليف وألحان محمود إسماعيل جاد وإخراج أبو سليم البحطيسي نقدم وفية والزمن. وفية وفية وفية وفية بطولة عبد الله غيث، زوزو نبيل، كريمة مختار، ومحمود الحجيني. غناء محمد رشدي وعصمة عبد العليم. هجيب لك خبرها يا سعادة. مين؟ مين اللي هيخبط؟ افتح يا جاسم، انا سلمان. وده كمان لازم اخلص منه. عايزيه مني دلوقتي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الحكاية؟ ماسك الفندق ورايح على فين؟ انت عايز حاجة دلوقتي مني؟ الله، جرى ايه يا جاسم؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ ادخل يا شيخ سلمان. ماله يا سعادة؟ متضايق شويتين من اللي سمعوا عن وفية. ما انا جاي عشان اكده، وكنت رايح تضربها ولا ايه؟ يرضيك اللي حصل ده يا سيدنا؟ تقصر رقبتنا قدام الليس اللي ما عيسواش. انت سألتها وعرفت هتقول ايه؟ قالت لسعادة كلام كذب في كذب. ومنين تعرف انه كذب يا جاسم؟ يمكن صح اللي عتقوله. لا شيخ سلمان، مبروك مات قبل هي ما تسافر من هنا. عرفت كيف انه مات؟ مات في الدخيلة بعد الفرح بيوم، وانا دريت على وفية وقلت بعدين اقول لها. كنت خايف عليها، وتريها هي اللي مش خايفة علينا وعلى سمعتنا. كلام جديد اللي عسمعه ده يا ابوي. طيب يا ولد الحلال، ما نروح ونسمع كلامها وانا هعرف لو كانت صادقة ولا كاذبة. كان الصياد هو وبندقة سفر ومبروك في مكان بعيد، وفؤادي جريد في البحر المالح، وجدوا لهم فيه مسكن جديد. كان الصياد هو رأيك يا مجيدة؟ بحق الله مكان زين وقريب من البحر، من شان ترتاح من المسير. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله يا مجيدة. يا ترى ايش فعلت اخي وايش تكون اصبحت؟ والله صعبان علي هذه الصبيه، هي اعطتنا عنوانها في الصعيد وباذن الله نرحل في يوم لزيارتها ونطمن عليها. هذه رغبتي يا حجاج، كانها بنيتي وفقدته. ما القادم هذا انت يا خد؟ نعم، ايش تريد؟ مين قال لك بديم عشتك في هذا المكان؟ والله ريته مكان زين وخالي وقريب من البحر، وانا صياد وهذه زوجتي، وانا علمت ان صاحب هذه الارض رجل كريم وطيب وقلبه حنون على كل غريب، ولهذا السبب اقمت عشتي في هذا المكان. انا صاحب هذه الارض يا خي، ايش اسمك؟ اسمي حجاج وزوجتي مجيدة. وايش اسم الكريم؟ الحج سعد الطيار، عمدة البيطاش. قيم في الارض عزيز مكرم ولك كل ما تطلب. ربنا يزيد فضلك ويبقيك، هذه هي الشهامة والرجولة. تبغوا اي شيء الحين؟ تكرم يا سيدي تكرم، جزاك الله بكل خير. سلام عليكم. عليكم السلام، مع الطريق السلامة. ايه يا من انت كريم يا رب. انتي عتقولي ان الحمل اللي بين حشاكي ده من جوزك مبروك؟ أباي ايه اللي خلينا نصدق كلامك يا وفية؟ الراجل الصياد موجود ومرته موجودة وجثة مبروك لسه ما كلهاش الدود. كفاية كده يا سيدنا، ولا في شي تاني عايزينه؟ عداك العيب يا بنيتي. ايه رأيك يا جاسم؟ نروح مع المكان الصياد ومرته وتورينا فين مبروك مدفون. هو ده الكلام المفيد. موافقة على كده يا وفية؟ موافقة موافقة يا شيخ سلمان. على خيرة الله، ربنا يجيب العواقب سليمة. نتوكل على الله في أول قطر يا جاسم. مرحبتين يا جاسم، كيف الحال والأحوال؟ العبارة متلخبطة قوي يا أبو الخطاوي. أبّا تلخبطة كيف؟ وفيه رجعت الكفر وعتقول ان التنين اللي خدوا مبروك يقتلوه سابوه في الجبل حي، وخد واحد صياد عنده وتلاقت بيه وفيه، وبعدين مات بعد ما حملت منه، ومبروك قال لها على كل شيء قبل ما يموت. كذابه، انا متوكد انه انقتل. ماني جاي لك علشان اطمن. وهي جت معاي كمان ومعانا الشيخ سلمان. مال هم فيه؟ مرضيتش اجيبهم معايا البيت، خليتهم يقعدوا على القهوة اللي في اول الدخيلة. جيبها ليه معاه؟ عايزة تثبت براءتها من العار وتورينا مكان الصياد ومكان جوزها ما مدفون. كريمة بنت يا كريمة. نعم يا ابوي. عايز سلومة وحمودة يجوني حالا هنا. حاضر يا ابوي. انت عايز تعمل ايه دلوقيت؟ عايزوا لك الاثنين اللي قتلوا مبروك ويقولوا لك كيف قتلوه. طب وافرض ان كلام وفية طلع صح، يبقى الحل ايه؟ اخلص لك عليها هي كمان عشان ما تفضحناش وتكشف الملعوب. تعال يا سلومة، تعال يا حمودة. اهم يا ابوي. روح انت اعمل الشاي. حاضر يا ابوي. سلومة حمودة. أيوة. انتم قتلتم مبروك صح ولا حملتوه حي في الجبل؟ قول يا سلومة. وانت خايف تقول ليه؟ انا اقول انتك. قولوا ايه اللي عملتوه؟ اني طعنته بالسكين في قلبه، وحمودة خلص على رقبته. مش كده حمودة؟ وحطيناه في الشوال ورميناه في الجبل، وريناك دمه كان مغرق حلقتنا. ايه رأيك في الكلام ده يا قاسي؟ يبقى هم صادقين وهي كذابة. طب روح انتوا دلوقيت. وبعدين يا سلومة؟ وبعدين ايه؟ يظهر ان مبروك لقوه حي وعن روح في داهيه احنا التنين. يا بوي وهنخلص كيف من ابو الخطاوي؟ هيخلص علينا يا سلومه. وايه اللي انت شايفه؟ نهرب نهرب يا بوي ونسلم بعمرنا. يا وهبة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا وهبة؟ وزي الولد اخوك. بخير يا معلم. بقول لك ايه؟ خير. انت مزعل حمودة وسلومة ولا ايه؟ لا ابدا. مين اللي قال لك ايه كده؟ اصلهم قابلوني في محطة اسكندرية وقاطعين تذاكر على مصر. جالي الكلام يا كريمي؟ مش قلت لك الولد هربوا؟ هربوا؟ وهربوا ليه؟ انا لوحدي بس اللي اعرف هم هربوا ليه. انت طمنتني دلوقتي يا وهبة، انا هعرف شغلي معاهم. وبعدها عليك هتودينا فين بعد كده يا وفيه؟ جربنا خلاص يا سيدنا، الصبر زين ومليح. امشي يا سيدنا امشي، خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. مش هيقولوا كده دلوقتي. تعرف انا اللي كذابه ولا انتوا اللي كذابين؟ ستنا ورحت تعمل ايه عند نسيبك ابو الخطاوي؟ وخفت تاخدنا معاك ليه؟ اللهم طولك يا روح، نفوخ عيطق يا سيدنا. معلش يا جاسم معلش، برضك هي معذوره وليها حق الدافع عن نفسها. ربنا هو اللي يظهر الحق يا سيدنا، فات الكثير وباقي القليل. وبعدين يعني هنفضل ماشيين كده ولا ايه؟ ما تقولينا فين بقى يا وفيه، احنا ماشيين كتير يا بنتي. خلاص يا سيدنا، عند النخله اللي هناك اهدي. خلاص يا جاسم وصلنا والحمد لله. لما نشوف اخرتها. هذه النخله تمام، هي دي يا سيدنا. امال فين عشه الصياد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي هي هي راحت فين؟ خطفها الغراب وطار. مش كده وفية؟ العيشة كانت هنا ودي مكانها. أعوذ بالله، هو ده مكان العيشة يا سيدنا؟ أمال يعني طارت زي ما بيقول جاسم؟ لازم يمكن نشوا من هنا. ليه يا ربي كده اطلع كدابه ليه؟ وتعبتينا وتعبت قلبنا معاكي، داني حتنك هنه بالصب اللي شفناه النهارده. صدقت بقى ولا لسه يا شيخ سلمان؟ يمكن مش يصح زي ما تقول يا جاسم. طيب فين المكان اللي مدفون فيه مبروك؟ عندكم تحت النخله دي. شيل معايا الرمل والزلطه يا جاسم، شيل. تعالي تعالي بص يا وفية، ايه رأيك؟ يا ربي مش موجود، راح فين مبروك؟ ده انا دفناه بيدي. لازم الغراب خطفه هو كماني. دلوقتي بقى يحق لي اقتلك. لا لا يا جاسم انا بريئة. سيب السلاح ده يا جاسم. هات السلاح ده يا شيخ سلمان، لازم اخلص عليها دلوقتي. لا لا. ليه كده يا وفية؟ ليه يا بيدي؟ وكان ليه لزوم التعب؟ ما كنت قلتينا بصراحة هناك وخلاص. بريئة يا سيد، بالله العظيم بريئة. ايه اللي حصل ليه يا ربي؟ راح فين حجاج ومرته وديد؟ راح فين جسدك يا مبروك؟ يا رب نجيني يا رب. انت عارف اني بريئة، انت عالم يا رب، انت عالم اني مظلومة. ما كنتش خالص من الدموع دي، كل شيء ظهر على حقيقته. عايزة تعيشي بعد كده ويبقى لك وش تقبلي بيه الناس؟ ما تردي، رستي ليه؟ دلوقتي انتم على حد مدام ما لقيتوش الدليل. انا اقول لكم ايه؟ هقول لكم اني مظلومة وبريئة. اعملوا اللي انتم عايزين تعملوه، انا بين ايديكم وربنا موجود. جاسم يا يلا بينا نروح، وكفايه ده. لما نتدلى الصعيد نتكلم. هنتكلم فيه يا شيخ سلمان؟ الحمد لله اللي جيت وشفت بعينيك كل شيء عشان ما تلومنيش وتقول علي غلطان. الجنين اللي بين حشاها ذنبه ايه يا جاسم؟ خليها لما توضع وبعدين يحلها الحلال. يا ربي انت العالم بحالي، يا ربي اظهر ليهم الحق يا خالق الليل والنهار. ما الحق بين خلاص وظهر، هتقولي ايه وتعيدي ايه؟ قدامنا على الصعيد وهناك اعرف خلاصي. ابوي ترى ايه يا كريمه؟ الحق يا ابوي. اعوذ بالله، في ايه يا كريمه؟ القراش اتحرق يا ابوي، القراش اتحرق يا ابوي. في ايه يا وهبه؟ النار كانت العربيات كلها والدنيا مقلوبه هناك. يا خرب بيتك يا ابو الخطاوي. طفي يا جدع انت، هو طفي. مفيش فايده، العوض على الله. لا حول ولا قوه الا بالله. قدم يا ابو الخطاوي قدم. ايه اللي حصل يا رجاله؟ زي ما انت شايف مش قادرين على النار ابدا. كده يا رجاله، ما حدش فيكم قادر يطفي النار دي. يا خرب بيتك يا ابو الخطاوي، يا خرب بيتك يا ابو الخطاوي. لا حول ولا قوه الا بالله. ابوي ابو الخطاوي، ابو الخطاوي، ابو الخطاوي. الدنيا تودك في علي، نظري راح يا رجاله، ما عدتش شايف حاجه واصل. سلامتك يا ابو، سلامتك يا ابو، فداك كل شيء يا ابو، فداك كل شيء يا ابو. الشيخ سلمان حيقول لكم على كل حاجة في الجامعة. ايه بقى موضوع وفية يا شيخ سلمان؟ والله موضوع متعقد قوي يا رجالة. رحنا معاها عشان تورينا مكان مبروك ما هو مدفون وتعبت قلوبنا، والاخر ما لقيناش حاجة. باه، واللي انت عتشوفه ايه دلوقتي يا سيدنا؟ هي عتقول مظلومة وبريئة، لكن ما فيش دليل يثبت برائتها. يبقى الكلام اللي هيقوله ضاح صح يا سيد. قصدك يعني جاسم هو اللي قتل اخوه زي ما سمعنا؟ هيكون ايه غير كده يعني؟ ايوه، بس دي بعيده قوي يا رجاله. بعيده ليه؟ ما انت عارف اللي كان بينه وبين مبروك من زمان. انت نسيت يا سيدنا؟ المشكله دلوقتي مش في جاسم ومبروك، المشكله في وفيه يا رجاله. وفيه ديتها معروفه، واحده غلطت هتاخد جزتها وخلاص. يمكن مش غلطانه. اما هتكون ايه؟ جابت الولد من الهوى. قضيه واعره قوي، مش هيحلها الا ربنا. سلام عليكم. عليكم السلام. تعال يا جاسم اقعد. يا شيخ سلمان، يا اهل الكفر كلكم، يكون في علمكم ان الكلام اللي هيقوله ضاحي كله كذب في كذب. انا عرفت كل شيء اليوم وتوكدت تماما ان ضاحي ماشي معاي على غش، وقلبه مليان حقد وغل مني. وبهية عندكم اسألوها تقول لكم كل شيء. لكن ايه الداعي اللي خلاه يقولك ده وهو طول عمره معاك وعيخاف عليك؟ كان كله غش يا سيدنا، قلبه محروق من زمان وعايز ينتقم. ينتقم من ايه يا جاسم؟ كان عايز يتجوز سعادة قبل مني، وانا اللي فزت بيها. هو ده السبب. ومسألة وفية حبستها عندي لحد ما تولد. انت مش حكمت بك ده؟ ايوه يا جاسم، اترك الامر لله، ويا بخت من عمل شيء لله، ربنا يتولاها برحمته. ده يا سعادة وتيجي منك انت وتطرديني من البيت، وانت كمان يا جاسم تطوعها وتمشي على هواه. طيب يا سعادة، طيب يا جاسم، اما شوف انا بقى ولا انت. والشاطر اللي هيضحك في الاخر عالتاني. مين مين اللي هيخبط؟ افتح يا ضاحي. انا قاسم. قاسم قاعد لوحدك احسن من قاعدة الناس. ابا انت زعلت يا ضحي؟ اعمل معروف سيبني في حالي وخليك في حالك. عيهمك ايه من زعلي دلوقتي؟ تبقى غلطان وتزعل يا ضحي. ايه اللي فكرك بجواز سعادة بعد السنين دي كلها؟ انا مش اتجوزتها برضاك وموافقتك. ملوش لزوم الكلام ده خلاص. انت هنا بقى يا قاسم. واني ما استغناش عنك مهما حصل يا ضح. بعد ايه جاي تقول كده؟ بعد ما قلت للناس اني كذاب؟ كان لازم اعمل كده يا ضاحي. خليك عاقل. امال يا ابوي امال حنبعد الشبهة عنك كيف يا صاحبي؟ ما هم عايقولوا انني اللي قتلت مبروك. ما انت كمان حتبقى في المصيبة معاي. وعايز ايه مني دلوقتي؟ انا زعلت سعادة بعد انت ما مشيت وقلت لها ضاحي ده ما استغناش عنه واصل، وفهمتها على كل شيء. خلاص حتاجي البيت زي عوايدك. البيت بيتك يا ضاحي. ولما الناس عايشفونا مع بعضينا بعد كده عايقولوا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. مناش دعوة بالناس. مناش دعوة بيهم. كيف عيفهم على طول اننا هنلعب عليهم انا وانت؟ وبعد كده لا عايز صدقوك ولا عايز صدقوني. مش عايزينهم يصدقوا شيء. بقول لك ايه؟ ايه يا قاسم؟ ما تيلا نجوزك وفية ونخلص. كان زمان قبل ما يحصل اللي حصل. وانت برضك ترضى يا قاسم؟ دي رغبة الشيخ سلمان. قال كده واحنا راجعين. يبقى هيغلط نفسه ويغلطنا معاه. انا حرمت الجواز خلاص يا قاسم. يا رب انت عالم اني مظلومة. يا رب اشكي لمين غيرك؟ انت عالم بكل شيء. افرجها بقى يا رب يا رب. وفي وفي. نعم يا سعاد. خدي كل ده جوام قبل جاسم ما يجي. كتر خيرك. كلت وخلاص والحمد لله. كلت ايه يا وفي؟ ده انت بقالك يومين ما بتدقوش. ازاي؟ اقفلي الباب وسيبيني روحي يا سعاد. وفي انت ما عايزاش تقوليلي ليه على السر اللي في قلبك؟ قوليلي وصرحيني يا وفي. ده مسافر وغطى عليك يا خيتي. مش هقول لحد واصل. اقول لك ايه وعيد لك ايه؟ ما فيش عندي اسرار اقولها. هوديني تكسب يا وفي. التهمة لك ساكي من فوقك لتحتك. كفاية بقى كفاية. حرام عليكم يا ناس. ارحموني بقى كفاية. ارحمينا انت من العار اللي جبتيه لينا لحد هنا. ربنا ينتقم منكم. ربنا يجازيكم على قد ضميركم. خسارة فيك الزاد اللي جايبهولك ده. غوري غوري بالوكل بتاعك. غوري غور. يلا يلا خلصينا بقى وريحينا يلا. ربنا هو اللي عيخلص. ربنا هو اللي عينتقم. يا عم قاسم يا عم قاسم. مين؟ مين اللي بينادي؟ تلغراف من دخيلي. تلغراف من اخويا ابو الخطاوي. يا اختي كتر خيرك. اعمل معروف اقراهولي وشوف لي فيه ايه. حاضر. ابوي فقد عينيه والجراش انحرق بالعربيات اللي فيه. بنت اخوك كريم. يا حومتي يا خرب بيتك يا ابو الخطاوي. عتقول فقد عينيه كماني؟ انا اسف يا ستي على الازعاج دي. شد حيل. يا اخويا يا حبيبي يا اخوي، العربيات كلها راحت في 60 داهيه يا اخويا، قد عيونك يا ابو خطاوي. مين تاني؟ مين؟ افتحي افتحي. كاسم اخوي فقد عينيه يا كاسم، والجراج اتحرك بالعربيات اللي فيه. كريمة بعتها لك تطلق رفضي. يا ابوي ايه المصايب اللي نزل علينا دي؟ وهنعمل ايه دلوقتي؟ لازم انا اروح اشوف اخويا واطمن عليه. والمحروقه اللي عندك دي خليك انت وانا حسافر اشوف ايه واجي اطمنك دلوقتي. يا جاسم يا خرب بيتك يا ابو الخطاه يا اخويا، خرب بيتك. حجاجي ومرته مجيدة سافروا لدياري وفية، باقيين الاتنين على عشرة وقلوبهم والله وفية. حجاجي ومرته مجيدة سافروا لدياري وفية، باقيين الاتنين على عشرة وقلوبهم والله وفية، وقلوبهم والله وفية. وما متشوه لرؤيه الصعيد واهل الصعيد يا مجيد. وانا مثلك والله متشوقه يا حجاج. يا ترى وفية عامله ايش الحين؟ ربي يجعلها بخير. يا فرحتها حين ما ترقبنا داخلين عليها يا حجاج. بحق الله انا في شده الفرح لسفرنا اليوم اليها. لكن والله ما كان لي حق في اللي فعلته هذا. الحمد لله اللي اعترت في المال يا مجيده. قول الحمد لله لوقع من التوب اللي كان فيه المال حين ما نقلنا العش. لكن ليش فعلت هذا؟ تقصد مساعدتنا؟ لا يا مجيدة لا، هي تركت المال أمام طعامها وإقامتها عندنا، وأنا كيف أرضى بهذا؟ المفروض إنها كانت تقول تركت لكم 100 جنيه قبل ما ترحل. هي خافت لترفض المال يا حجاج، قامت تركته في التوب بدون ما نرقبه. وفي أولى بالمال الحين يا مجيدة، لابد من رده إليها، وهذا هو اللي شجعني للسفر إليها ورؤيتها. كانت زين وأيامها زين مجيدة. إيش يا حجاج؟ والله لو ريت الجو عندهم زين إيش اللي يمنع من إقامتنا بجوار وفية؟ ولا شيء. نسيت ما قلته لمبروك؟ قلت إيش؟ قلت إنك ما بتستغنى عن البحر المالح ولا بتيجي البعد عنه. هذا حق، لكن بدي أجرب صيد النيل يا مجيدة. وأنا علمت إن ديارهم قريبة من النيل. ربنا يعمل اللي فيه الخير. وفيه انتم مين؟ انا حجاج الطيار، وهذه زوجتي مجيدة. نحن اللي كانوا عندنا في ضيافتنا، ومبروك زوجها مات في ديارنا. يا مرحبتين يا مرحبتين، تعالوا هنا اتفضلوا. تعال يا مجيدة. ها اما الوين وفيه؟ بعدين اقول لكم هي فين. تعالوا هنا يا مرحبتين بيكم يا مرحبتين. يبقيك ربي يا ستي. والله سألنا عنها في هذا العلوان، قالوا إنها موجودة عندكم، وأهل الخير دلونا على داركم. يا مرحبتين بيكم. هي دلوقتي ما هيش موجودة هنا. يا ربي راحت وين؟ راحت لأهلها في السيوط من يومين، وما نعرفش هتعاود ميتة. ريت حظنا المشؤوم يا حجاج. أتعبنا نفسنا وجينا من أجل رؤيتها ونتحمل السفر، وبعد هذا ما نلاقيها. يظهر أنكم حتحبوها خالص. ما ريت بعيوني مثل هذه الصبية، في كل شيء، أخلاقها، حديثها، مرؤيتها. بالحق والله زين الصبايا. على كل حال بلغيها بقدومنا إليكم حين ما تحضر، وهذه أمانة بالله تعطيها الوفية 100 جنيه تركتها عندنا قبل ما ترحل. قولوا لي ايه حكايتها عندكم وايه سبب موت جوزها مبروك؟ نقول لك على كل شيء. نعم يا سعادة. انتي لما كنت عند الصياد ومرته سبت لهم فلوس قبل ما تمشي؟ ايش عرفك بكده؟ ردي على سؤالي قبل كل شيء وبعدين هتعرفي مين اللي قال لي. ايوه سبت لهم 100 جنيه. وهم عرفوا انك سبت لهم الفلوس دي؟ لا، لو كانوا عرفوا ما كانوش خدوها. دول ناس يستاهلوا عيني بدل الفلوس. دول ناس ما شفتش زيهم ابدا. وفيه الميت جنيه اهم ملفوفين في منديلك زي ما هم. صح، هو منديلي. جبت الفلوس دي منين؟ الصياد ومرته كانوا عندي دلوقتي يا وفي. عندك؟ راحوا فين؟ سافروا لبلدهم خلاص. قلت لهم انك مش موجوده. ليه يا سعاده؟ ليه؟ دول ذنبهم ايه؟ انا عرفت منهم كل شيء. وفي انت طاهره وشريفه يا وفي. انا ما كنتش مصدقاكي زي قاسم، لكن دلوقتي صدقت كل شيء وربنا عنده العفو. انا قسيت عليك كتير يا وفي، ما كنتش عارفه الحقيقه لكن عرفتها دلوقتي يا خيتي. انا محقوقه لك وادي راسك اهي. يا ربي جرى ايه يا وفي؟ هتبكي ليه دلوقتي؟ يا سعادة انا عايزه قاسم والناس كلهم عايزاهم يعرفوا اللي انت عرفتيه ده. يا سعادة اطمن يا وفي، اطمن يا خيتي. اللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. من اليوم ورايح هتلاقي سعادة اختك الحبيبة اللي عتبيع روحها عشانك. بس انت سامحيني على اللي حصل مني، انا ضايقتك كتير بكلامي. ربنا موجود. انا تعبانة قوي يا سعادة. حبيبتي يا خيتي، طب انا هكبر عليك احسن قاسم يجي وهروح انا اديلك بهية تشوفك. انت باين عليك هتولد الوكيل. خليتك بعافية. يعني ما عرفتوش ايه اللي كان السبب في الحريق ده يا ابو الخطاوي؟ يعني كنا هنسكت لو عرفنا السبب يا جاسم؟ دي حريقة عمرها ما حصلت، ده محدش قدر يطفيها واصل لحد ما خلصت على كل شيء. كانت العربيات تروح في 60 داهية يا ابوي، بس كان نظرك ما يروحش. ربنا عاوزك ده يا جاسم، وان جيت للحقيقة يا ولدي انا استاهل كل ما جرالي. تستاهل ليه يا ابوي؟ هقول لك ايه واحكي لك ايه يا جاسم. انا غلطت كتير وعملت بلاوي كتير ما ترضيش ربنا، ما هو لازم تكون النهايه كده يا جاسم. يا ابوي ده انا عملت اكتر منك، امال ما جراليش ليه اللي جرالك؟ توب يا جاسم، توب زي انا ما تبت خلاص، ولا مستني مصيبة زي مصبت دي؟ يا ابوي انت عتفول عليا ليه كده؟ ويمكن اللي جرالي ده ذنب اخوك المسكين اللي خليت رجالتي قتلوه. الله يرحمك يا مبروك. ما هي مرة توفية اللي هتقول انه ما ماتش وعاشت معاه عند الصياد. ماني قلت لك على كل شيء؟ لا يا باسي لا، اخوك مات عندينا هنيه ورجالتي هم اللي قتلوه ووفية كذابة. ما علشان كده حبستها عندي ومستني عليها لما تولد، وبعدين هعرف خلاصي معاها. لا ما تقتلهاش يا قاسم، كفاية بقى يا نسيبي. كل ده اخرته سو، واديك شفت اللي جرالي. وانت حتعمل ايه دلوقتي؟ كريمة بنتك حتروح خلاص لجوزها، حتفضل قاعد لوحديك كده؟ ايه هقضي اليومين اللي باقيين من عمري في عبادة ربنا عشان يغفر لي ويقبل توبتي يا باسل. وفيها ايه يعني لو جيت تقعد معانا في الصعيد وخلاص؟ ما قدرش اسيب الدخيلة وناسها الطيبين. انا جيت غريب هنيه وهم اللي خدوا بيدي وهم اللي خلوني وصلت اللي انا كنت فيه، لكن انا اللي ما صنتش النعمة ومشيت على هواي وديني خدت جزاتي. اتوكل انت على الله وربنا يتولاني يا قاسم. اشوفك بخير يا ابو الخطاوي. مع السلامة يا قاسم، مع السلامة. خدي يا خلابة هي اجرتك هي، وابقى طلي عليها بكرة ان شاء الله. طب تعالى اما اقول لك كلمتين في ودنك. ايه خير ان شاء الله. عايزة تقولي ايه؟ جاسم قال لي على سر بيني وبينه، وعايز محدش ابدا يعرف واصل. سر؟ ايه السر ده؟ انا بحسبك عارفاه يا ست سعاده. ما اعرفش حاجه واصل. ايه السر قولي. قال لي لما تيجي تولد وفية وحياتك ما انا قادره انطقها يا ست سعاده. يا بوي ما تقولي وتخلصيني. طب وفيك راس ابوكي ما تقولي لجاسم اني خبرتك بشيء واصل. قولي. انا مرضتش اعمل اللي قال لي عليه بدون ما اخذ رايك. انت عجنانين يا ولي انت ولا ايه؟ هقول لك، استني علي هقول لك. اهو هو جاني البيت في الليل قبل ما يسافر وقال لي. بهيه مين؟ قاسم. يا مرحبتين يا قاسم، اتفضل امسك الفلوس دي. ايه 10 جنيه اهو، وعدي لك 10 كمان بعد ما تنفذ اللي اقول لك عليه. انا خدامتك. قول خير ان شاء الله. أنا مسافر لنسيبي دلوقتي. ويمكن وفية تولد وأنا مش موجود. كل اللي أنا طالبه منك إن المولود يموت قبل ما يشوف النور. فهمتي ولا ما عتفهميش؟ بس مش حرام يا قاسم؟ والمولود ذنبه إيه؟ اللي أقول عليه اتنفذ وبس، مش عايز كلام. وإذا ما تمش اللي أقول لك عليه ده تبقى انت اللي عتموتي. وقتها حلها ربنا يا قاسم. سافر انت وتوكل على الله. انا حسافر وانا مطمن يا بهية. اطمن يا قاسم. بس يا ستي ادي كل اللي حصل بيني وبينه، قولي لي بقى اعمل ايه دلوقتي؟ ودي الامانة اللي الحكومة مسلمها لك يا بهية؟ انت مش بتولدي رسمي ومعاكي رخصة من الحكومة؟ أيوة يا ست سعادة، أمال إيه؟ والحكومة ادتلك الرخصة دي عشان تموت المواليد بالأجرة؟ حد الله يا ست سعادة، حد الله، ما يحصلش بده وافد. أمال قبلت ليها العشر جنيه وافدت قاسم؟ خفت منه يا ست سعادة، ما أنت عارفة كل شيء. وهو أنا يعني نفست اللي قال لي عليه؟ ما أنا قلت لك أهو عشان تدبريني. هات العشر جنيه. اتفضلي، هادي العشر جنيه هم. هاتي. حسك عينك حد يعلم بالكلام اللي قلته ده. وعتقولي ايه لقاسم ولا انا اقول له ايه؟ انا ليا كلامي معاه، وانت ما تخافيش من شيء. مع السلامه يا بهي، مع السلامه. مين اللي هيخبط؟ افتح يا بهي، انا قاسم. قاسم يا مصدك يا بهي. اهلا وسهلا. اهلا. اقفل الباب. انا جيت من محطة على عينيه طوالي. قولي عملت ايه؟ قعد ارتاح. واقف ليه كده؟ مفيش وقت للقعاد، طمنينا يا بهية. اقول لك ما قدرتش اعمل حاجة في الولد يا جاسم. بابا ايه هتقولي ما قدرتيش؟ ايوه، لكن هنفذ لك طلبك يوم السبوح. ما قدرتيش كيف؟ سعادة مرتك كانت موجودة معاي ساعة الولادة. وسعادة تعرف ايه في اللي كنت هتعمليه؟ اللي حصلت ده يا جاسم. يا بوي يا بوي، اعمل فيك ايه دلوقتي؟ ولا تعمل حاجة واصل، قلت لك في اسبوع حيتم كل شيء. اسبوع ايه وهباب ايه؟ لسه هستنى للسبوع. كل تأخيرة وفيها خيارة يا جاسم. انا ماشي وسط الناس وراسي في الوحل. ليه؟ انت راسك هتفضل لفوق يا جاسم. مش هتبقى لفوق ابدا طول ما وفية موجودة. ما تسمح يا شيخ لوجه الله. بهي نعمين يا جاسم. اقول لك ايه، اللي زي دي هيبقى موتها حلال، والولد كمان موته حلال. ان كان على الولد هخلصك عليه يوم السبوع، اما هي انا ماليش دعوه بيها واصل. اني بقى اللي ليا دعوه بيها، مش هستنى للسبوع يا بهية. هتعمل ايه دلوقت؟ هجيب لك خبرها هي والمولود. قصدك اننا ما عدنا نرجب وفيه يا حجاج؟ نرجبها وين الحين يا مجيده؟ قريبتها قالت انها رحلت لفيوت. نروح اسيوط لمين ونقول ايش يا مجيده؟ ننادي ونقول وينك يا وفيه؟ قريبتها قالت انها تعاود اليهم يا حجاج. ربنا يصلح لنا الاحوال ويرزقنا باجره السفر ونروح نزورها بعد شهر ولا اثنين. ربنا معك يا وفيه، زمانها وضعت مولودها يا حجاج. الله معها ويبارك لها في مولودها. حجاج ايش يا مجيده؟ من القادم هذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا اخي. يزيد فضلك يا عم. عاوز اسالك عن شيء. اتفضل. انا بدور عن راجل فياض اسمه حجاج وزوجته اسمها مجيده. انا حجاج وهذه مجيده. انتم؟ ربنا كريم. خير يا ولدي خير. هتعرف ابو الخطاوي؟ اعوذ بالله، ما له هذا الشيطان. ابو الخطاوي اصبح انسان تاني يا عم حجاج. كيف يا ولدي؟ وفية. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي من يدها الولد ده يا سعادة. انت عايز ايه دلوقتي يا جاسم؟ هقتلك، همحي العار اللي حط على راسي. اقتلنا احنا الاثنين، هتاخد الولد ليه؟ خلي الولد في يدها يا جاسم، وفية مظلومة. ايه هتقولي ايه يا سعادة؟ اقول لك مظلومة وبريئة كمان. مليح قوي اللي اسمعه منك ده يا سعادة. يا جاسم هي دي الحقيقة يا جاسم. اخرسي، الحقيقة احنا عارفينها يا وفية. اخذ الشيطان يا جاسم وتعال اقول لك على الحقيقة يا اخوي. حقيقة ايه؟ جرايه يا سعادة؟ ايه اللي حصل؟ خليك انتي، انا اللي هفتح. مين هو انت؟ تعال، جيت في وقتك. الحمد لله بالسلامة يا جاسم. انت يعني رحت وقلت عدولي؟ والله قلت قوى على ابو الخطاوي يا ضاحي، مخبرش ايه اللي عماه كده مرة واحدة. ما تقعد يا سعادة واقفة ليه؟ قعدت يا جاسم. كنت عتقول لي جيت في وقتك ليه؟ كنت عايزني في حاجة؟ استغناش عنك ابدا يا ضاحي، عايزك في حاجات كتير قوي يا ابوي. ما انا كمان عايزك في حاجات كتير يا جاسم. عايز ايه يا ضحي؟ اتجوز وفيه. ما كنت هتقول غير كده. خلاص يا جاسم، انا غيرت رايي، والشيخ سلمان عايجيلك كمان بخصوص الموضوع ده. هو انت هتقوله تتفكوا كتير من نفسيكم ولا ايه؟ مش عرفكم ان وفيه هتوافق؟ توافق غصب عنها كماني. تحمد ربنا اللي واحد زي ضحي هيلمها ويستطر عليها. وهو ده غرضي واللي في نيتي يا خالة سعادة. الجواز مش بالعافية يا ضحي. عافية؟ عافية ايه؟ انا من انسانيتي رضيت عشان اعمل فيها ثواب ولا ايه يا جاسم؟ سيبك من سعادة ومن وفية، اللي عقول عليه هو اللي حيمشي. هاتي وفية هنا يا سعادة. مش وقته يا جاسم، وفية نايمة دلوقتي. انت بتحلقي ليه وتقفلي على الموضوع يا خالة سعادة؟ نادي عليها خلينا ننتهي ونشوف كلامها ايه. يا بوي ما تتعبش نفسك يا ضاحي. اباي انا بقى اللي هروح عندي واشوف كلامها ايه. هات المفتاح يا سعادة وتعالي معاي عشان تاخدي الولد منها. وفية. نعم نعم يا جاد. ادي الولد لسعادة. ليه؟ هناخده ونربيه. ليه؟ وانتي حنجوزك لضاحي. الولد ما يترباش الا بين دراعاتي وعلى صدري يا جاسم. مين قال اني عايزه اتجوز؟ انا خلاص حرمت الجواز من بعد مبروك. هات الولد يا وفي. لا هيكون في الحفظ والصون يا وفي. انت كمان يا سعاده. ما تخافيش اي قلتلك في الحفظ والصون يا وفي. نحن نتحايل عليكي ولا ايه؟ قلتلكم موتوني يا ناس موتوني وموتوا الولد. انت السبب في كل ده يا سعادة. باباي كان زماني خلصت منها وانتهيش. ما انا قدامك اهو ساكت ليه يا جاسم؟ ما تجيب البندقة وتخني. وفي هات الولد. الولد معاي وما تخافيش عليه. ورضعته يا سعادة. انا هتصرف ده شغلاني. هات الولد يا وفي. ولدي موتي بلاي ولدي. روحي روحي انت يا سعادة روحي. اه يا ولدي عايزه تاني كمان اهلي ناوي عليه. هجيب الشيخ سلمان يا قد عقدك على ضاحي. احرق نفسي يا جاسم قبل ما يتم اللي هتقول عليه. اهديه يا وفية. احرق نفسي. طيب خليكي بقى هنيه لما تموتي من الجوع والعطش. يا ولدي. يا سلام. ايه مالك؟ مفيش يا عمي تعبان شويتين. قل لي مالك يا ولد؟ ليومين اشوفك متغير كده. قل مش يومين يا عم جاسم، قل سنتين، قل خمسة، قل عشرة. ده انا في نار ومش قادر اتنفس. باه باه باه باه باه. ليه يا ولد؟ ايه اللي حصل؟ انت مش قلت لي ابوي مات؟ ايوه مات. ليه؟ ما الام دي حبسها ليه؟ قولي مش عاوز تقولي ليه. بابا بابا با جريات الله من تكبرت خلاص وهتزعق في وش عمك. هزعق واملى الدنيا زعيق كماني. لازم اعرف ايه الحكايه. يا دي مش امي ولا ايه؟ منعني عنها ليه؟ الناس هتعايرني في الكفر وهيقولوا لي ابوك مين. ايه سر الكلام ده يا عمي؟ ها قولي انا ولد مين يا عمي؟ ولد مين يا انت؟ ولد مبروك اخوه. لا انا مش ولد مبروك. كلهم عايقولوا كده. كدابين يا ولدي. لا هم صح مش كدابين. كدب عمك يا سلام. انا حابس امك للسبب هقول لك عليه بعدين. اقعد اقعد يا ولدي وهدي نفسك. مالي نفوخي عيطك عيطك يا عمي من اللي بسمعه. ما عمشيش في طريق الا ويقولوا مين ابوك. دور على ابوك. الموت اهون علي منك ده. قلت لك هدي نفسك وعيبك ده. انا بقيت راجل يا عمي راجل. كيف مداري علي دلوقتي؟ مش عايز تقولي ليه حبس امي ليه؟ ومش عاوز اكلمها ليه؟ كفايه بقى يا سلام. مش عايز كلام اكتر من كده. قلت لك هقول لك في الوقت المناسب. هو ده الوقت المناسب اللي تقولي فيه؟ يا دي مش امي. امك يا سلام. افتح الباب بيدك وخليني اكلمها. ابا انت معك سلاح يا سلام. هو ده اللي اقدر اعمله دلوقتي. افتح الباب. اعقل يا ولدي. سلام بعد عني. لا يمنعني عن امي هخلص عليه. افتح الباب. حاضر حاضر يا ولدي. هات المفاتيح يا سعادة. انا هفتح لك الباب يا سلام بيدي. وفي مين؟ ولدك سلام يا وفي. امي ولدي ولدي. أمي. نوري. يا دناي. ولدي. ولدي. ولدي. أمي. ما تبكيش يا ولدي. أمك بخير. وعايزة أسمع عنك كل خير. ولدي. يا دناي. عم حبسك ليه يا أمي؟ قوليلي. ما تخافيش يا أمي ما تخافيش. أنا والدنيان. يا دناي. قوليلي. قوليلي يا أمي قوليلي. قوليله يا وفية. قوليله أنت محبوسة ليه هنا؟ عملت إيه عشان أحبسك كده؟ قوليلي يا أمي ما تخافيش. أنا هعديكي بعمري. أنت ولد أبوك مبروك يا سلام. وأبوي مدفون فين؟ دفن واحد صياد يا ولدي ساكن في الجبال بقرب الدخيلة. هو اللي عارف مطرحه يا ولدي. مال عمي حبسك ليه؟ ما كانوش مصدقين انك ولد مبروك. ها؟ حملت بيك عند الصياد وبعدين مات ابوك. مات يا ولدي. صح اللي عتقوليه ده. صح يا ولدي صح. انت ولد مبروك يا سلام. انا هدور على صياد ولازم اعرف الحقيقه. في الوقت ده والخطاوي كان عندي حجاج صياد ما يعلم الاسباب حضوره غير اللي ده رب العباد. في الوقت ده هذه الحكاية كلها حكيتها لك يا أبو الخطاوي. كتر خيرك يا حجاج. أنا فهمت كل شيء دلوقتي. يبقى حمودة وسلومة ما قتلوش مبروك ورموه حي. هذه هي الحقيقة يا أخي. صح يا حجاج. هي دي الحقيقة. وعشان ما خافوا مني سابوني وهربوا. وأنا أقول هربوا ليه؟ عملوا طيب. كانوا احسن مني وعندهم ضمير. مجيدة. نعم يا حجاج. وين الطعام للضيوف؟ حالا يكون الطعام جاهز. يا مرحبتين بالضيوف. حجاج اطلب منك طلب وحلفك بحيات مبروك ما ترفضوش. طلباتك فوق راسي وفي عيوني يا اخي. ايش تريد؟ انا قاعد لوحدي في بيت كبير في الدخيلة. وزي ما انت شايف فقدت نظري وبقيت من العواجز. ايه رأيك تيجي وتعيش معاي انت ومرتك والبيت يبقى بيتكم اليومين اللي باقيين من عمري. نخدمك بعنينا يا ابو الخطاوي. تفضل الطعام على قد حالنا يا سيدي. مجيدة. نعم يا حجاج. فد العشاء بعد الطعام واحزم المتاع. وي ليش يا حجاج؟ هنروح نقيم عند ابو الخطاوي في الدخيلة. لنروح ولا نيجي يا حجاج. عشتنا او لبينة واللي نحن فيه خلينا فيه. كتر خيرك يا سيدي. نحن في هذا المكان مرتاحين وزين الزين. لما يجي ضاحي هنديلك تعقد العقد على طول يا سيدنا. وهو فين ضاحي؟ مش باين بقاله يومين. انا بعته في مشوار كده لحد سيوط وزمانه جاهز. سعادة قلبي. وفي. وفي. الحقين يا سعادة. وفي. وفي. لا حول ولا قوة الا بالله. وفي. هات القلة من عندك يا قاسم. وفي. وفي. القلة هي. ايه اللي درى يا ربي. وفيه. رش على وشها المية ودماغها. وفيه. الحمد لله. ايه اللي صابك يا بنتي؟ يا شيخ دي حاجات اني عارفها مليح. اباي ما انت عارف النسوين حتعمل ايه. ريحيها شويتين يا سعادة. وفيه هات يدك يا وفيه اتسندي علي. تعال تعال نقعد برا البيت يا شيخ سلمان. الصلاة معادها وجب يا جاسم، مش تيجي عشان تصلي وربنا يرضى عليك؟ انا حصلي هنا في البيت لما اشوف ايه حكايه وفيه دي سليمه باذن الله. سلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه يا سيدنا. مرحبتين يا ضاحي يا اخوي، ده انت لك وحشة قوي يا ضاحي. يومين وانا ادور واسأل عليك لحد ما لقيتك يا مهني. كيفك وكيف الناس اللي عنديكم؟ الحمد لله بخير. وانت لك طلب في اسكندرية ولا جيه؟ بقول لك ايه، ايوه، في جدع معايا انا سايبه عند البحر هنا عشان ما يعرفش. اقول لك ايه، ماله ديه يا ضاحي؟ جاي يدور على واحد صياد قاعد عند الدخيلة عشان في طار بين الصياد وبين ابوه. وانا جاي معاه عشان ابعده عن الجريمه دي، بس هو ما يعرفش انا جاي ليه. هو فاهم انا جاي ادور معاه على الصياد. يعني عايز ايه مني دلوقتي؟ عايزك تشوف لي اي طريقه اللي بيها ما يوصلش للدخيله ولا يعرف مطرح الصياد. بسيطه قوي يا ضاحي، انت وهو هتقعدوا عندي في البيت. انت هتشتغل ايه دلوقتي؟ فراش في كازينو كبير على البحر اهنيه. يعني ايه الكازينو ده؟ هتشوف الليلة فيه حاجات عمرك ما شفتها، وهخلي صاحبك ده ما يطلعش من الكازينو واصل. انت جيت نجدة من السماء يا مهني يا اخوي. روح ناديه عشان نرتاح شويتين في البيت. انت بعت سلام فين يا مهني؟ يا ابوي يعني مش عارف بعته فين؟ قاعد على البحر يا سيدي مع روح القلب. الله يجازيك يا مهني. والست سلوى دي بقى هتشتغل عندينا في الكازينو من زمان، وما تتاخرش على طلباتي واصل. المهم دلوقت عايزين نخلص من هنا ونسافر لبلدنا. انا فهمتها على كل شيء، والواد وقع في حبها وغرقان لشوشته. اسمع يا مهني، انا فكرت في فكرة مليحة قوي. ايه؟ خليها تطلب انها تتجوزه وانا عقومها في دماغه كمان، بس تشرط عليه انه يسافر على الصعيد ويجيب حد من قرايبه الكبار عشان يكلم ابوها. وهناك بقى يا صاحبي هنقفل عليه متر بس. خلاص يا ضاحي اطمن. زاد المرض على وفيا، واهل البلد عرفوا حكايتها، ما يعرفوش ايه الحقيقة، وفي كل بيت جايبين سيرتها. زاد المرض على وفيا، واهل البلد عرفوا حكايتها، ما يعرفوش ايه الحقيقة، وفي كل بيت جايبين سيرتها. ما تشوف لك حل مع جاسم ده وتخلص وفية من العذاب اللي هي فيه يا شيخ سلمان. انا غلبت معاها يا بهية. اللي زيك ما يغلبش واصل يا سيدنا. ده انا رحت بنفسي هناك وقلت لها تتجوز ضاحي، رفضت وزعلت وقالت انا حرمت الجواز. طبعي ما لقيتش الا ضاحي ده علشان يتزوزها؟ انا قلت ايه حاجة والسلام تخلصها من جاسم. ايه خلاص يا شيخ سلمان، قابل جاسم واطلب منه وفية. اطلبها كيف يا بهية؟ تقعد عندك في البيت مع اولادك، وجودها هنا فيه امان ليها. اعملي معروف، خليني بعيد عن المشاكل دي يا بهية. انا مش ناقص كلام جاسم وكلام الناس كمان. انت عارفة ان مراتي قابلت ربها وما فيش في البيت غير الولد الصغار. هيقولوا عليك ايه الناس؟ بس وقتها يقولوا كل شيء. خليني بعيد يا بهية، اعملي معروف. افتح يا بهية شوفي مين. مين؟ سعادة. حكايتك دي يا سلام زي حكايتي تمام، انت بتتكلم وقلبي بيتقطع من كلامك. سلامة قلبك يا سلوى. قولي لي وحكايتك انت ايه بقى؟ حكايتي طول شرحها يا سلام. المهم ان احنا الاتنين حكايتنا زي بعضيها. سلام. نعمين يا سلوى. انا ما اشتغلتش في الكازينو ده الا بعد ما دخت السبع دخات. ابويا مات وامي اتجوزت وجوز امي وراني الذل. اخر ما زهقت دورت على مكان يطويني، واخرتها رسيت في الكازينو اللي انا فيه ده. نفسي ومن عيني ابعد عن الشغلانه دي. نفسي ابقى ست زي كل الستات، ليها بيت وليها اولاد. ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ ما لقيتش الراجل الحنين يا سلام، كلهم بيهربوا مني. لكن انا بقى مش ههرب منك. صحيح يا سلام. ايوه صح. اسمع، هو ده حدايب قريبك؟ لا مش قريبي ولا حاجه. قلت لك ان لقيته في القطر وانا جاي على اسكندريه. في الحقيقه هو مهني سلطوني عليه عشان اشغلك، وعشان كمان ما تروحش تدور على الصياد اللي انت عايزه. بح، هما قالوا لك كده؟ هي دي الحقيقه يا سلام. بقولك ايه؟ نعمين يا سلوى. انا هسيب الشغل في الكازينو ده وهاخدك واروح معاك ادور على الراجل الصياد. انا عارفه الدخيله وعارفه ناس فيها، ومش هسيبك ابدا يا سلام. وانا كمان مش هسيبك ابدا يا سلوى. استناني هنا لحد ما اروح اجيب هدومي واجيلك حالا. في واحد قاعد عند الجامع اهو وحواليه رجاله، ما تجي نسالهم على الصياد؟ اسالهم يا ولدي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف احوالك يا ابو الخطاوي؟ مين؟ الحاج سعد الطيار. ابا حضرة العمدة؟ الحمد لله بخير، ازيك انت يا عمدة؟ بخير يا ابو الخطاوي. جاي منين ورايح فين؟ رايحين لحجاج الصياد. حجاج الصياد؟ حجاج رحل الحيل للصعيد. الله، رحل للصعيد؟ يا دي البخت يا ولاد. بقالوا كتير يا حضرة العمدة؟ ماشيين بقالهم ربع ساعة، يعني لسه ما وصلوش للمحطة. وبعدين يا عم ابو الخطاوي؟ انتم عايزينه ليه؟ سلام ده يبقى ولد الراجل اللي حجاج دفنه عديكم في المقابر وجاي يشوف قبر ابوه. وي وي، اتفضل يا ولدي اقعد. اتفضل يا بنيتي اقعد يا ابو الخطاوي، هات شاي وانت للضيوف. لا لا لا، ما فيش وقت للشاي دلوقتي يا حضرة العمدة، انا لازم الحق عم حجاج على المحطة. حجاج خبرني عن كل شيء حين ما جه لديارنا يا ولدي. المرحوم بوك مدفون عندنا في المقابر، وقبل ما تمشي من عندنا لازم ترقب قبر ابوك وتقرا له الفاتحه. ربنا يخليك يا حضره العمده. يا عبيده يا ولد. ايش يا حج؟ هيا معاهم ودلهم على قبر مبروك، وحين ما ترجعوا هتلاقوا سياره توصلكم للمحطه وتلحقوا الصياد باذن الله. ايه اللي كنت هتعمله ده يا جاس؟ عايزها تبصم على بيع الارض قبل ما يجي سلام ولدها. الارض مالكش حق فيها يا جاسم. سعادة، عفاريت الدنيا هتتنطط قدامي دلوقتي، هتخسري نفسك انت كمان زيها. انت معاي ولا معاهم يا سعادة؟ انا مع الحق وبس يا جاسم. واللي هتقوليه ده حق؟ حق وعين الحق كمان. يا كفاية كفايه بقى يا سعاده، انا هنفذ اللي في دماغي وبس. ايه اللي في دماغك ده؟ مش هتقول لي هتعمل ايه؟ جاسم يا جاسم، دلوقتي تعرف ايه اللي في دماغي وايه اللي هعمله. تعال تعال يا ضاحي. انت بعتت لي بدري ليه كده؟ اقعد اقعد يا ضاحي. اللهم قالوا خير. مهمتك دلوقتي تخلص لي على سلام. سلام. يا سلوى سلوى تعالي جربي، هاتي عمك ابو الخطاوي وتعالي. وي ابو الخطاوي ايه الاحتاج؟ انت مين يا ولدي؟ انا سلام ولد مبروك وولد وفية. ولد مبروك ووفية حجاج ابو الخطاوي. دوختنا عليك يا راجل. ايش الحكاية؟ نحن كنا رايحين الحين لوفية في الصعيد. واني كنت جاي لكم عشان نعرف قبر ابوي واعرف حكايته يا خالة مجيدة. ولد حلال يا ولدي، الحمد لله اللي تلاقيت بيه. احنا كلنا مسافرين معاك لوفية. بايه البكا يا سعادة؟ ما انا بكيت كتير قبليكي ما لقيتش فايدة. ظالم وغادر ومفتري. المفتري منه لله. ربنا يهدك يا جاسم ويوريني فيك يوم. ربك موجود، هو العالم بكل شيء. انا يتعمل فيك ده؟ طيب يا جاسم. قصدك ايه يعني يا ضاحي؟ قصدي تسيبني بقى وتعمل معروف ولا ترمينيش في شر اعمالك. كفايه بقى السنين دي كلها وانا ماشي وراك لما الناس كرهتني. الله الله يا ضاحي، من متى ترد عليا وتقول الكلام ده؟ من النهارده خلاص يا قاسم. في الحق عليا اللي ما سمعتش كلام الشيخ سلمان من زمان. والشيخ سلمان كان عيوزك عليا ولا ايه؟ كان عيوريني الطريق السليم وانا اللي ما سمعتش كلامه. يا عقل يا ضاحي وما تضيعش نفسك، ما حدش في الكفر هيحميك غيري. انت عارف تحمي نفسك يا شيخ، روح بقى فلقتنا بكلامك ده. عقتلك دلوقتي لو ما سمعتش كلامي. سلام لازم يموت. انت اللي هتموت بالبندقة دي. ضحي سيب البندقة من يدك. لو ما خرجتش هطخك يا قاسم، وانا بقى اللي هحمي سلام وححمي وفية. طب خد يا ضحي. روح في 60 داهية والدور دلوقتي عالشيخ سلمان. اروح فين الوكيت؟ الدم كتير عينزف من كتفي. يا ابوي انا لازم اخب طارق. يا قاسم مخ الليل مش عايفوت عليك. مين ادخلي. اقفل الباب. ضاحي يا بوي. ايه يا ضاحي؟ مين اللي عملك ده؟ جوزك قاسم يا سعادة. قاسم؟ ايوه قاسم اللي عملك ده. قاسم اللي يضربك انت؟ هات البن اللي عندك ده اكتم به دمه. وريني كده. وريني. يا ابوي يا ابوي. هات يا ضاحي هات مربوط لك الجرح بالطرحه. هات معلش يا ابوي. الجرح واعر قوي يا ضاحي قوم قوم، لازم تروح لحكيم الصحة يا ضاحي. ايه بقى انت اللي كنت هتحرض ضاحي عليا يا شيخ سلمان؟ انت اللي اقول عليك راجل طيب والناس عايصلوا وراك في الجامع. جاسم اخذ الشيطان يا جاسم واسمع اللي اقول لك عليه. هتقول ايه وتعيد ايه؟ انت لسه هتقول تاني اني خلصت على ضاحي والدور عليك يا سيدنا؟ جاسم ارجع يا جاسم، اخذ الشيطان يا جاسم. باي نجدك من يدي اللي هيخبط ده. لا خليك مطرحك، انا اللي هفتح الباب. مين؟ سعادة وضاحي؟ ايوه يا ابوي. انت لسه عايش وجاي عشان اخلص عليك يا جاسم. ارمي البندقة من يدك اديها لمرتك. هات البندقة دي. ابا هيك ده يا سعادة. وادخل يا جاسم. هتعمل ايه هنا؟ امشي قدامي. سعادة ضاحي الحمد لله الحقوني يا اولاد، جاسم عايبتلني. هو اللي عينقتل، هو اللي عيموت عشان الكفر كله يرتاح منه. جاي تقتلني يا جاسم؟ بقى نسيت خدمتي فيك السنين دي كلها؟ ياه يا خاين يا غادر يا اللي ما عندك ضمير. وانت كمان يا سعادة شايل البندقة في وش جودي. ما بقيت اسمراتك خلاص يا جاسم، انت وحش وغدار مالكش امان. ده يا سعادة وقف مسرحك. عايز تهرب ولا ايه؟ انت وقعت خلاص يا سبع البرمبو. ملوش لزوم يا ضاحي والمسامح كريم. عتقول كده للي كان جاي يقتلك؟ الحساب يوم الحساب يا ولدي، وكل واحد يعمل باصله. جاسم سعادة هي اللي هتفرج عليك الكفر واللي فيه. باي. امشي قدامنا على البيت وحب على ايدين المسكين اللي ظلمتها. امشي يا جاسم. ابوس ايديك يا شيخ سلمان. امشي قدامنا. هاني في حمى ربنا وفي حماك دلوقتي. فات الاوان يا جاسم. ما تسيبنيش ليهم، تعال معاي. هسيبك كيف يا جاسم، لازم افضل للنهاية. ولد الشريفة الطهرة عدل الكفر الثاني، ومعه شهود اثبت جاي من اسكندرية. قابلوه الناس في شوق معرفة اخباره، وقال لهم انا جاي لكم في نصرة قوية. الحمد لله بالسلامة يا سلام. قول لي انا عملت ايه وطمنا. اطمنوا يا رجالة، اقول لكم على كل شيء، وانتوا اللي هتحكموا بنفسيكم دلوقتي. فين عم جاسم؟ عم جاسم، عم جاسم سلام اخويا ابو الخطاوي. خلفي سعادة، فين عم جاسم؟ هاتوا يا ضاحي اخرج به للناس. سلام وصل. قدامي قدامي يا سبع البربة. اباي سلام. ايوه سلام يا غادر يا عدو اهلك. مين اللي جاي هناك ده؟ ابو الخطاوي. ايوه ابو الخطاوي يا جاسم، ما هي الدنيا دوارة، يوم تبقى معاك ويوم تبقى عليك. يا اخواتنا اهل الكفر، الغادر ده هو اللي سحب ابوي مبروك وسافر به للدخيلة عند عم ابو الخطاوي عشان يقتله. وعم ابو الخطاوي قال لي على كل حاجة، قال لي ان جاسم راح له وقال انه عايز يخلص على مبروك عشان بيبص المرض وفيه جادت فيه النار، وبعت ابوي مع اتنين يقتلوه في الجبل، والاتنين شافوا الراجل الصياد الطيب ده جاي عليهم رموه في الجبل وجريوا. والصياد يكمل لكم الحكاية. فضلت مع مبروك لما فاق وخدته عندي في العشاء وحكى لي حكايته، وبعدها بكم يوم لقيت وفية زوجته بتبحث عنه. ناديت عليها وخدتها لعشتي وتلاقت بمبروك. وقتها قامت الريح وما قدروش يسيروا في الجبل، وعاشوا عندي مدة، وتفاجئنا بان وفية حملت. وبعدها مات مبروك ودفنت بيدي في الجبل. وخدوني وشفت قبر ابويا اهل الكفر، اتوكدت ان انا ولد مبروك، ولد حلال. ايه رايك في اللي سمعته ده يا جاسم؟ صح يا شيخ سلمان، انا اللي جنيت على اخوي وجنيت على وفيه، سامحوني اهل الكفر كلكم. لا لا يا جاسم، اللي زيك ملوش وجود بين ناس اشراف وطيبين، لازم تموت. ايه رايكم يا رجاله؟ ولدي سلام، ولدي بناي. انا اطمنت ياما، ابوي مبروك وانت شريفه وطاهره. الحمد لله الحمد لله، عشت لحد ما شفتك رافع راسك يا ولدي بين اهل الكفر يا بناي ولدي. قلبي. أمي. وفي أمي. إنا لله وإنا إليه راجعون. عجبك الدنيا يا جاسم؟ أهي ماتت وفي. اقتلوه، سبتناه يا رجال. لا يا ضاحي، لا، لازم يعيش ما يموتش، لازم يعيش ويشوف ناس الكفر وهم في امن وسلام مطمنين، عشان يندم على اللي عمله ويحكي بنفسه للناس حكايه وفيه والزمن. من قلوب تايهة ومحتارة، عايشة في ضلال وشجهجع بيها، بعدين عن الدنيا النوارة. من قلوب الشر مليها، من قلوب تايهة ومحتارة، عايشة في ضلال وشجهجع بيها، بعدين عن دنيا المنورة. قدمنا لكم وفية والزمن، تأليف وألحان محمود إسماعيل جاب. اشترك في التمثيل سهير رضا، حسن فرحات، علي عزب، وحسين إبراهيم. وفية. الهندسة الإذاعية شريف أبو حطب، فخري سعيد، محمد أبو طالب، فوزي جويد، ومحسن وديع. وفي والزمن من إخراج أبو سليم البحطيطي. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.